ذات الرجل أخذ من امرأة مبلغا قدره 11,000 وماتت وهي باقية عنده فلا يعلم لها وليه، فماذا يفعل؟ إذا كان عنده الإنسان المال ومات الغاز فلا عليه محله فلا ولهانه يصدق بها عنه، إذا فطر بالنية عن صاحب المال فإنه يملك المال لا يعرف وارثا، أو يسمى المال طارت المدة لا يعرف عنوانه ولا السبيل إلا إيصالها إليه، فإنه يصدق بها على فقراء أو في مسائل أحوالية مثل كان المسجد مثل كان المدرسة مثل الإنسان إلى الدين إلى أسلحة ينهيها عنه تبرأ منك وينهى بها صاحبها. هذا قد كنت أصلي خلف الإمام في صلاة الجماعة وفي آخر ركعة وفي قراءة التحيات صليت قبل أن يسلم الإمام وكان هذا سهوا مني، فأثناء الصلاة تبعا للإمام وسجدت سجدتي السهو بعد أن انتهت الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ ليس عليك السهو، عليك أن ترجع إلى الصلاة ثم تسلم بعد الإمام، إذا سلم الإنسان قبل الإمام الساعي ثم انتبه يجلس أن يبني الصلاة في الصلاة، ثم إذا سلم الإمام سلم عليه ليس عنه مثل السهو، إلا إذا كنت مسبقا فقد رفع الأكثر إلا أنت مع الساعي فإنك تقوم تكمل ثم تسلم الإسلام قبل أن تسلم أو بعد السلام، يسلم أن تسلم قبل السلام على بعض ثم أخذت هذا الإسلام على بعض، أما إذا كنت مؤمن معه من أجل الصلاة ثم شهدت سلم تقدم فإنك تنتظر إلى أن يبدأ الصلاة تبقى معه حتى يسلم ثم التحيات والدعاء حتى يسلم ثم سلم سلمت معه بعده فليس عليك سلم، ليس عليك سلم السلام يعني في أهل أول الصلاة. نعم. هذا يقول يلاحظ في حفلات الزواج أنه إذا عزم صاحب الزواج أشخاصا يعرفهم يقوم أحدهم بشراء سعود أو رأسا من الغنم ثم يقدمه له أمام الناس، وإذا قيل له لهم أعطوه مبلغا من المال يرفضون ويقول لا بد أن يقدم هذا أمام الناس. يلاحظ في حفلات الزواج أنه إذا عزم صاحب الزواج أشخاصا يعرفهم يقوم أحدهم بشراء سعود أو رأسا من الغنم ثم يقدمه له أمام الناس، وإذا قيل له أعطوه مبلغا من المال يرفض ويقول لابد أن يقدم هذا أمام الناس، كان هذا من الرياء؟ أرجو نصيحة في ذلك. هذا نحن نرى هذا أسمع هذا إلا هذا الرياء المعروف من الناس إذا زود أخوهم أهدى له هدايا طعف من الغنم أو نقود كعبينة في الزواج، أن هذا القضية أنه يهديه غنم أو إبل أو إذا الناس فلا تنسأل الأعلى عن الله، فإذا كان أغل لهم من يقدمون عند الناس أغل لهم حتى يعني يتلتق الناس حتى يتبعهم أخي مساعدته ليس قصد الرياء إنما قصد تسميع الناس على أن يساعدوه لأن فقير فلا بأس مثل ما يقول مثال الأعلى إذا كان في المسجد يتكلم أحد يعطيه الناس ينظرون أو الإمام يقول صدقوا عليك يقولون يعطوه لا بأس مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في موارد المسجد فصار لما رآهم خطب الناس حتى من الطبقة حتى جاء بعض الناس طبقة لكن تعجز عنها قدمها اتبع الناس السبعة قال الراوي حتى رأيت قومين من يقع عن الناس فيتم المقصود من يجيء إليه بخوين ورجعون من القاضيين عاصم لهم حتى يتأثر بعضهم بعض فلا بعض أنه كان يقصر هي حتى يقول له فعل أو من بعضها. هذا قول رجل أتى من البدو إلى مدينة جدة فلما أتى بالصلاة صلى ولكنه لا يعرف القبلة وصلى باتجاه البحر، فهل يريد هذه الصلاة أم ماذا يفعل؟ لا إذا صلى لصاحب البلد إلى غير السميعين لأنه يقصر أن يسأل ينظر إلى صابر أو يسأل، إذا صلى إلى غير القبلة يعيد، أما إذا كان البرية في السفر والجهد حرب إلا غزة عن غير غامض والعبرة عن خطأ إلا بعد الصلاة فلا تستحيا فاتقوا الله المستعان كفر لا ما عنده حديث عليه، إذا الجهد تحرى ثم بعد ما صلى تبين له انه اخطا فلا تستحيا، اما في البلد هو لا يسال يا اخي المسجد في قبله المسجد نعم. وهذا السائل يقول نرجو من سماحه الشيخ ان يقدم نصيحه لمن يتساهل في اداء صلاه الجماعه لا سيما صلاه الفجر، كما نرجو ان تقدموا نصيحه لاولياء رئيس الامور للمحافظه على اولادهم. هذا من اهم روح الناس لان اعضاء الجماعه من اهم الواجبات وهي علوم المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر، من شعر المؤمنين في المساجد كثر بينهم من غير الله على اختفاء هذه المساجد واظهارها، فالامام حضرها لم يعلم انه صلى وعرضه استكثر صلى الله عليه وسلم، ولهذا حضورها في الجماعه